السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. وأما بعد، فيقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب الوصايا في باب الموصى به، قال: من أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الموصى به هو المال الذي أوصى به الإنسان الذي حضرته وفاة، يريد أن يبر به إنسان أو جماعة يريد أن ينفعهم به. فإذا أوصى بشيء فإن تلف هذا الشيء قبل أن يقبضه الموصي فلا شيء له بديل، وأما إن تلف المال غيره، يعني تلف المال اللي يخص الورثة، وأما الموصى به سلم. فإن كان قد عينه، قال لفلان الشيء الفلاني، السيارة الفلانية مثلا، وتلف المال كله إلا هذه السيارة، فإن السيارة تكون لصاحبها ما دام قد عينها وسلمت من التلف. أعد الجملة مرة ثانية. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. نعم. يعني إذا أوصى بشيء معين مثل ما قلنا سيارة وتلفت انتهى، لا شيء له، يعني لا يعوض. وإن تلف المال الذي للورثة إلا هذه السيارة التي وصي بها، فإن كانت هذه السيارة ثلث المال فأقل فهي له، وإن تعلق بها شيء يعني صارت هي أكثر من ثلث المال فإنه يؤخذ منها نصيب الورثة وله الباقي. فلو فرضنا أنها تساوي 30,000 والمال 90,000 كله، فتلف ما قيمته 60,000 وبقيت هذه السيارة المقدرة 30,000، إذن هي ثلث المال تكون للموصى له. أما لو صارت تساوي 40 والمال كما قلنا 90,000، فتلف ولم يبق إلا هذه السيارة، فلما جئنا ننسبها للمال وجدنا فيها زيادة 10,000 تزيد على الثلث، نقول السيارة لنا فيها قيمة 10,000، يعني ربع قيمتها، تعطينا 10,000 أو تباع السيارة ونأخذ نصيبنا منها، لأنها زادت عن الثلث. ومن المعلوم أنه لا يجوز الوصية بأكثر من الثلث إلا إذا أقر الورثة ذلك ورضوا به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. قال: إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة. يعني لو أوصى قال لفلان من الناس مثل نصيب ابني، وله 3 أبناء، فإذا يكون هو كأنه رابع لهم، يعطى ربع المال وهم 3 كل واحد له ربع. ولو قال مثلا أعطوه مثل نصيب بنتي وله مثلا 3 أبناء وله بنت، فيجعل المال مثلا 8 أقسام، فللبنت 1 وللموصى له 1 و6 للأبناء كل واحد له جزءان. نعم. قال إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله 1/3. نعم، إذا صار ليس له إلا ابنان وقال أعطوا فلانا مثل نصيب أحد الورثة أو مثل نصيب ابني وله ابنان، الابنان لو تقاسم المال كلهم صار أنصاف، لكن لما دخل معهم هذا صار المال 3، لأنه يقول مثل نصيب ابني، فيجعل المال 3/3، كل واحد من البنين له 1/3 وللموصى له 1/3. نعم. وإن كانوا 3 فله 1/4. نعم، إذا كان أبناؤه 3 وقال أعطوه مثل نصيب ابني فيكون كأنه ابن الرابع، يجعل المال 4 أقسام للأبناء كل واحد 1/4 وللموصى له 1/4. نعم. وإن كان معهم بنت فله 9. لو كان يعني 3 بنون وبنت، هذه تجعل المسألة 9 أقسام، للموصى له 9 يعني جزءان، وللبنت 1 وللأبناء كل واحد منهم 2، هذه 9. نعم. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقلهم نصيبا. نعم، لو قال أعطوا فلان مثل نصيب أحد الورثة ما عين، ما قال لا ابني ولا بنتي ولا زوجتي، قال أعطوا فلانا من مالي مثل نصيب أحد الورثة، فإنه يعطى مثل نصيب أقلهم ميراث. فلو فرضنا أن له ابن وزوجة، فإن الزوجة لها 1/3، إذن هو يعطى 1/3 والزوجة تعطى 1/3 والباقي للابن. نعم. قال فمع ابن وبنت 1/4. اي نعم، مع ابن وبنت 1/4، يعني لان الابن له 1/2 جزء للذكر مثل حظ الانثيين، وللبنت 1/4 وللموصى له 1/4. نعم. ومع زوجة وابن 9. اذا صار زوجة وابن فله 9، يعني لانه يجعل المال 9 أجزاء، فله 9 المال والزوجة 1/8 المال وللابن الباقي. نعم. وهذه المسألة يعني إذا حصلت لا بد من تصحيح وعمل مسألة حسابية، لكن نحن نشرح نبين على قدر ما ذكر في الكتاب، أما العملية والتقسيم بالتحديد هذا عند قسمة التركات الواقعية، إذا حصلت فإن الورثة لا بد أن يجعلوا، إذا لم يكن عندهم فرضي فاهم فإنه يستنجدون بإنسان عنده علم بالفرائض ويقسمها لهم. نحن نشرح الألفاظ الفقهية فقط. نعم. وبسهم من ماله فله 1/6. يعني لو قال في وصيته أعطوا فلانا سهما من مالي، ما قال لا مثل نصيب فلان ولا نصيب وارث ولا أعطوه كذا وكذا من المال 20,000 أكثر أقل، قال أعطوه سهما من مالي. قالوا يعطى السدس، لأن ذلك نقل عن بعض الصحابة أنهم يعتبرون السهم سدسا. نعم. قالوا بشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. أي هذه مسألة تفويضية ترجع إلى طيب الوارث وشرهه وكرمه. إذا قال الموصي أعطوا فلانا شيئا من مالي، جزءا من مالي، قسما من مالي، حظا، ما أي شيء، فإن هذا يرجع للوارث. إذا كان الورثة ناس طيبين وفيهم كرم ويحبون الخير لمورثهم ويحبون الخير لأنفسهم ولا يحسدون الموصى له، أعطوه شيئا ينفعه إذا كان المال كثير، وإلا فإنه يعطى أيضا بقدر المال على حسب كثرة المال وقلته. المهم إذا كان المال كثيرا فلا ينبغي للوارث في هذه الحالة أن يكون شحيحا بخيلا، بل عليه أن يعطي، لأن ذلك ينفع الوارث أجره، المورث ينفع المورث أجره ويفيد الوصي ثمرته، لأنه ما أوصى له إلا يريد نفعه، ما يعطيه شيء ضئيل لا يذكر يقول هذا الشيء خلاص، لا. نعم. قال باب الموصى إليه. قال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم، يعني إذا أراد الإنسان أن يوصي بمعنى أن يجعل وصيا، إما على ماله، على تركته، يوزعها على ديونه، على ثلثه، وصيته على أولاده الصغار، هذا الموصى إليه، يعني كالوكيل الناظر في شأن الصغار، في شأن الثلث يقول مثلا أوصيت إلى فلان بأن يقسم ثلثي ويعمل به مشاريع كذا وكذا، أو أوصيت إلى فلان بأن يقوم بحصر الورثة ويقسم التركة عليهم، أو أوصيت إلى فلان بأن ينظر في حق الصغار، أو أوصيت إلى فلان بحصر الديون التي علي وإيصالها إلى أهلها، يعني الوصي هذا وكيل ناظر. نعم. إلى كل مسلم مكلف. نعم، لا يوصي إلا إلى مسلم مكلف رشيد أيضا، مكلف يعني عاقل بالغ، لأن الصغير هو يحتاج إلى من يوكل عليه، والذي غير عاقل كذلك ما يوصي إلى سفيه، ولا يوصي إلى غير مسلم، ولا يوصي إلى فاسق. يجعل الوصاية بيد إنسان عاقل بالغ رشيد، يعني من الناس الذي يرى أنه إن شاء الله كفءا من الأخيار بقدر الإمكان، لأن هذه أمانة سيحملها إياه، سواء أموال أو نظر في حق الصغار أو غير ذلك، تزويج بناته مثلا وإلى آخره. نعم. إلى كل مسلم مكلف عدل. عدل يعني عدل بمعنى أنه ليس فاسق. نعم. رشيد. رشيد يعني أنه عنده حكمة وعنده عقل راجح وعنده معرفة في الأمور، ما يكون يجهل الأشياء ويعمل بدون تروي وبدون حكمة، يكون رشيد. الرشد لا يعني البلوغ، البلوغ هذا مفروغ منه، لا بد أن يكون بالغ وعاقل ورشيد وعدل. فالرشد بالمال معرفة ما يصلح المال، والرشد في حق الصغار أن يكون أيضا عنده دين، عنده أمانة، عنده معرفة للتربية، هذا توجيه رشيد، لا يكون سفيه أو يكون يعني من الناس المغفلين أيضا. نعم. إذا كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا ويقبل بإذن سيده، يعني لو كان عبد مملوك، لكن بشرط أن يأذن سيده بأن يقبل هذه الوصاية. أما إذا قال لا لا تقبل، أنت مشغول عندي، فكيف تقوم بشغل فلان بعد موته؟ لا تحمل الأمانة وتعطل شغلي أو تخون الأمانة. أما إذا أذن له وقال اقبل وكن وصيا على ما يوصي عليك، ما يوصيك عليه، إذا أذن له نعم. نعم. قال: وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا. يعني لو أنه مثلا قال أوصيت إلى فلان، إلى زيد، على أن يكون مسؤولا عن ثلثي وتصريفه وتدبيره بالمشاريع الخيرية، ثم قال أوصيت بعده أيضا إلى عمر أو إلى محمد، أي واحد، إن كان إنه ما عزل الوصية الأول فإنهم يشتركون، إلا إذا وجد قرينة تدل على أنه يقصد أن الوصية الأول أو الوصاية الأولى نسخت في الوصاية الأخيرة بأنه ما يريد زيد وإنما يريد عمرا، فمعناها الوصية الأول تسقط وصايته وتكون للثاني. وأما إذا قال وصيت إلى عمرو ثم إلى زيد، فإن ما دام عمرو قائم بالواجب زيد ليس له تدخل، فإذا قدر أنه مات أو اعتزل أو عجز عن العمل يتولى الوصية الثاني. وأما إذا قال وصيت إلى زيد وعمرو، معناه خلص كلهم يشتركون سوا، وليس لأحدهم أن يتصرف دون الآخر. وعلى الإنسان إذا أراد أن يوصي أن يتق الله في نفسه وفيما يوصي به، وأن يختار بقدر الإمكان الإنسان الصالح التقي الورع. وإذا كان له أولاد كبار وفيهم كفاية فلا يخرج الوصية عنهم، يحصل على الوصي واحد من أولاده أو اثنين أو كلهم، إذا كان كلهم يثق بهم أوصى لهم جميعا حتى يتعاونون. نعم. لو أن يوصي لعدة أشخاص، كل شخص يقوم بعمل معين، لو أوصى إلى عدة أشخاص وكلهم ثقة ولم ينسخ ولم يكن في تقديم وتأخير فكلهم يشتركون سواء. نعم. ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. نعم، يعني لا واحد منهم يتصرف في شيء لم يجعل له، يعني ما أوصي به. مثلا وصى إنسان على الثلث، وأوصى وصى إنسان على توزيع الديون إذا كان عليه ديون، وأوصى إنسان آخر على مثلا النظر على صغاره، وأوصى الرابع مثلا على أن يكون ناظرا على الأوقاف التي تركها. ليس لواحد منهم أن يتدخل في شيء ما أوصي به، ما دام أنك ما أوصيت بشيء فلا تتدخل فيه، اقتصر على ما جعل لك. أنت مسؤول عن الصغار، قم بشؤون الصغار، تجمع مالهم وتربيه لهم وتنبيه لهم وتحافظ عليهم، وأنت مسؤول عن ثلث الميت، شوف ماذا قال، هل قال يصرف في طرق الخير في طرق البر أو يوزع على الفقراء أو قال يبنى مساجد، تقوم به. وأنت مسؤول عن جمع المال وتوزيع التركة على الورثة. المهم أنه ليس لأحد أن يتدخل فيما لا يعنيه، الشيء الذي ما وكلت به فلا تتدخل فيه. نعم. قال: ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه. نعم، يعني الوصية ما أحد يعني يتوكل أو يتصرف إلا بالشيء الذي يخصه ويستطيع أن يقوم به أيضا. أما إذا كان شيئا لا يعنيه وليس له فيه معرفة، ما أولا أنه ما ينبغي لك أن توصي لإنسان إلا بشيء تعرف أنه أهلا له. وإذا قال أنا لا أستطيع هذا الشيء، أو صالي فلان لكن أنا لست أهلا لهذا ولا أستطيع، فإنه يرجع الأمر للمحكمة وتجعل البديل. نعم. قال: كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. نعم، يعني حال حسب ما يوصى لك. إذا قال فلان مسؤول عن ثلثي، فلان مسؤول عن أولادي، فلان مسؤول عن تركتي يوزع على الورثة، فلان مسؤول عن حصر الغرماء أو جمع الديون التي لي عند الناس إلى آخره. المهم إن كل إنسان وصي ووكيل ومفوض وناظر بما جعل له فقط. نعم. قال: ولا تصح بما لا يملكه الموصي. كذلك إذا كان الموصي ما يملك شيء، ما يملك هذا الشيء، ما يوصي به. مثلا نفرض أن امرأة حضرتها الوفاة ولها صغار وأبوهم حي، فليس لها حق أن توصي بالنظر في شؤون صغارها، لأن أبوهم موجود. إذا كان أبوهم رشيد وعاقل فهو أولى بهم، ليس لأمهم أن توصي إنسان يتدخل في شؤون أولادها. اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله. لو كان أبوهم غير رشيد أو غير عاقل، نعم لها أن توصي بالنظر في شؤون صغارها. نعم. أو أبوهم قد توفي كذلك. نعم. قال: ولا تصح بما لا يملك الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك. نعم، يعني ما دام أبوهم موجود عاقل رشيد فيه الكفاية فليس لها حق أن توصي بهم. نعم. قال: من وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره. نعم، هذه مثل تقريبا كلمة للمرأة: من وصي في شيء فليس وصيا في غيره. وصي إليك بتدبير مال ما تتدخل في شؤون الصغار، يعني مثل وكيل تماما، وكلتك على بيع البيت الفلاني ما تروح تبيع البيت الثاني، ما وكلتك عليه، وهكذا. قال: وإن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفريقة الوصي لم يضمن. ومن وإن ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفريقة الوصي لم يضمن. نعم، يعني لو تبين، لو أنه اجتهد ثم وزع التركة ثم تبين عليه ديون فإنه لا يضمن هو، لأنه اجتهد حسب معرفته ووزع التركة، أو وزع الثلث الذي قد جعلت فيه الديون. مثلا قال مثلا: من له دين على فلان فليأتي، انتظر أيام مثلا ما جاءه أحد، أو جاءه واحد واثنين وأعطاهم، ثم بقي المال ووزع الثلث على حسب ما أوصى الموصي، ثم تبين ديون أخرى، فهو لا يضمن، لأنه يقول: أنا بذل جهدي ولا أضمن بقية الديون ما دام أني أعلنت وناديت وتحريت ولم يأتني أحد، فأنا ما لست بضامن. إن كان الورثة فيهم خير فإنهم هم يجتمعون ويجمعون ما يوفون به دين مورثهم، لا سيما إذا كانوا قد ورثوا مالا. إذا ورثوا مال وعليه ديون فعليهم أن يجمعوا منهم بقدر ما يوفي عنه الدين. نعم. قال: وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده. نعم، يجب أن تكون ورع وأن تخاف الله ولا تكن جشع تطمع وتحوز المال لنفسك ومصلحتك أنت وأهلك. قال لك من باب الثقة: ضع ثلثي حيث شئت حسب ما ترى. قال: الحمد لله، هذه فرصة، أنا عندي ناس أهلي فيهم ناس فقراء أو مساكين، وزعها عليهم وترك الناس الآخرين، أو أخذ هو منه جزء. الواجب إذا كان إنه قال له هذه الكلمة، إن كان صحيح أن أهله فقراء وليس هناك أفقر منهم فلا بأس، إذا كان غير متهم بالميل من أجلهم. أما إذا كان هناك أفقر منهم ولا سيما إذا كانوا من أقارب الميت فهم أولى، لأن هذه أمانة يجب أن الإنسان يتقي الله في أداء الأمانة. وقال لك من باب الثقة: ضع ثلثي حيث شئت، يعني حيث ترى، إن رأيت مشاريع خيرية، مساجد، توزيع الفقراء، طباعة كتب، أي مصلحة، يجب أنك تكون أمين وناصح لمن وثق بك وأوصاك. أما إذا خصص لك قال: ضع ثلثي في عمران المساجد، ضع ثلثي في حفاظ القرآن، في طلبة العلم، في طباعة الكتب، في تسوير المقابر، في إصلاح الطرق إلى آخره، فمثل ما قال. قال رحمه الله تعالى: من مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعملا أصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. نعم، هذا يقول: لو أن إنسان مات في الغربة بعيدا عن أهله، ليس عنده من يتولى تركته وأمواله التي معه، فإنه على أي مسلم، لأن أصبح الآن فريضة على جميع الحاضرين من المسلمين، هذا فرض كفاية، يجب على واحد منهم أن يقوم ويجمع ماله ويحفظه، وإذا كان فيه شيء لو احتفظ به فسد مثل أطعمة أو نحو ذلك يبيعه ويجعل قيمته مع الأموال التي معه ثم يوصلها إلى أهله، هذا الواجب. هذا إذا كان له أهل ومعروفين وبالإمكان أنه يوصلها إليه. أما لو انقطعت الأسباب ولا يدري أين يرسله وتحير وصار إيصالها إلى أهل مستحيل، ما يعرفون له ولا يعرفون له أحد، فإنه الأولى يتصدق بها على نيته وتكون إن شاء الله له أجرها. نعم. وعمل أصلح فيها من بيع وغيره. نعم، يعني إذا رأى أن هذه السلعة أحسن تباع لئلا تفسد، أو أموال تودع بالبنوك ويأخذ بها سند حتى ترسل إلى أهلها. يعني أنت إذا قمت على أموال صاحبك هذا الذي توفي غريبا عن أهله فأنت أمين، اعمل الأصلح، لا تترك شيء يفسد أو يضيع تقول أنا لست مسؤول ولا وكيل، لا، أنت وكيل من حيث الحكم ومن حيث الأمانة والأخوة الإسلامية. ما دام انك تشوف ان اخاك توفي وعنده مال فلا بد من حفظه والمحافظه عليه وصيانته حتى يصل الى اهله، تعمل لله. واذا كان في شيء لو تركته كما هو فسد قلنا تبيعه وتحتفظ بثمنه مع بقيه التركه. في سلع تقول تحتاج إلى مستودع، تحتاج إلى عناية، ما أنا ما أستطيع أن أحملها كل ما انتقلت، تبيعها أيضا وترصد ثمنها. المهم أنك تعمل الأصلح لأنك أمين، واجعل نيتك لله. صحيح أن ما وكلت، ربما توفي فجأة ولا وكلك ولا أنت وصي، لكن من أجل الله وصية الأخوة الإسلامية. نعم. لا حاكم فيه ولا وصي، يعني ما في حاكم يعني مسلم حتى نقول الحاكم القاضي ولي من لا ولي له، ما في أحد. لو تركت المال بيضيع، وأنت مسلم أخوك المسلم أخو المسلم،